بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: آثار استدل بها على خلافته. أولا: في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: سمعت عائشة وقد سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. أبو عبيدة الآن توفي قبل وفاة عمر. يعني لو قال شخص: لماذا عائشة رشحت أبا عبيدة بعد عمر وما تولى؟ لأنه مات قبل ما يتولى عثمان رضي الله عنه. ثانيا: روى ابن بطة بإسناده قال: حدثنا الحسن بن أسلم. أبو عبيدة أوشك الصحابة أن يبايعونه. يعني الصحابة عندهم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ثم بايع عمر الخطاب أبا بكر وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما بايعت تسابق الناس لبايعة أبي بكر رضي الله عنه. المقصود أن أبا عبيدة من عظماء الصحابة رضي الله عنه. نعم. روى ابن بطة بإسناده قال: حدثنا الحسن بن أسلم الكاتب قال: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا المبارك بن فضالة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن البصري فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ قال: أفي شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو أتقى من أن يتوثب عليها. من أن يقدم عليها. يعني هل النبي سلم قال خليفة بعد أبو بكر؟ قال: نعم. يعني خلافة أبي بكر بالنص. لو قال شخص: علي هو أولى بخلافة، لا، النبي سلم قال: أبو بكر خليفة بعدي. ذلك ذكر شيخ الإسلام كما سبق خلافة أبي بكر ثابتة بالنص من الكتاب والسنة وبإجماع الصحابة. نعم. هو أكثرهم صحبة النبي سلم، وأعلمهم وأرجحهم عقلا وأشجعهم، ومواقف عظيمة له مع النبي سلم. وكان القريش قبل إسلامه، قبل تأتي النبوة يعني بعث النبي سلم، كانوا يعظمون ويعتبرونه من سادات قريش أبو بكر، وهو النسابة لهم، وهو الذي يفسر الرؤى لهم، وكان يرجعون إليه في المسائل قبل النبوة، قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه رجل عظيم حتى قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك رحمه الله: استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس، وكان هذا عند الحسن استخلافا. ثالثا: قال: وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. نعم. رابعا: قال: وسمعت معاوية بن قرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. خامسا: وفي كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن في التابوت الذي كان عند المقوقس فيه صور الأنبياء. المقوقس والي مصر. نعم. ذكروا أن في التابوت الذي كان عند المقوقس فيه صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بهما يقوم أمره. نعم. لا شك أن من أسباب قيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر. ذلك كان كثير من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أبو بكر وعمر. نعم. الله أعلم.